السلام عليكم. قصة الليلة ذكرتني في قصة قصيرة بقولها لكم قبل أبدا القصة الرئيسية. حصلت في الكويت عام 2015. في مديرة فرع أحد البنوك في الكويت استطاعت أن تختلس مبلغ 700,000 دينار كويتي، يعني 2,000,000 دولار. شلون الطريقة؟ شلون هو الغرابة في الطريقة مو في السرقة. كانت شو تسوي؟ تسرق الأفلاس، الخردة أو فتات النقود في حسابات العملاء وتحولهم إلى حسابها. يعني أنت الحين لو عندك مثلا 1,000 دولار، 1,030 دولار، تصدق لو أن 30 دولار تختفي من حسابك يمكن ما تنتبه ولا ما تسأل ولا يعني ولا يجي في بالك أصلا. توقعوا من اللي بلغ عن اختفاء الأفلاس في حسابه؟ واحد راسه مدور عنده بحسابه أكثر من 20,000,000 دينار كويتي، يعني مو أقل من 60,000,000 دولار تقريبا. هذا أبو الملايين مختفي من حسابه مبلغ 350 فلس، يعني دولار، رايح مشتكي. أنا متأكد كان بحسابي 30,000,000 دينار مثلا و 350 فلس. يدور على 350 فلس لأنه ما يصيدها إلا أبو الملايين، لأن الفغير والله ما يسأل عن 350 فلس. هذا هو اللي جاب العيد وهو اللي كشف الجريمة. يوم تشيكوا بحسابه إذا وين راحت 350 فلس؟ ولا مسحوبة ومنتقلة إلى حساب شخص، منو هالشخص؟ ولا حساب مديرة الفرع البنك هذا. قالوا هذه ليش سحبتهم وشنو علاقتها، وهل العملية هذه تم تكرارها ولا؟ يوم شيكوا على الحسابات الأخرى ولا هذه المديرة شغالة من زمان تجمع بهالفلاس، 100 فلس مني، 200 فلس مني، 250 مني وكذا، والناس ما تحس، إلى أن تشكل المبلغ بالكامل عندها 700,000 دينار كويتي. لما بدأ التحقيق معاها أهربت من الكويت، راحت طبعا عن طريق المطار إلى الإمارات، ما كان يعني لسه ما كانوا واضعين عليها منع السفر، راحت إلى الإمارات ومن الإمارات راحت إلى مصر. هي تحاول أن تشتت رجال الأمن يعني عن طريق النزول في ترانزيت أكثر من دولة. لما وصلت مصر حجزت من مصر تبي تروح ما أدري أي دولة ثانية ويصيدونها هناك في المطار ويسلمونها للكويت. المهم تم الحكم عليها وراحت قصتها. هذه صراحة أنا كل ما أتذكرها أقعد أضحك على اللي كشف الجريمة. هذا اللي شلون منتبه على مبلغ 350 فلس وهو عنده ملايين؟ أنا وأنتم والناس البسيطة يعني مستحيل الأفلاس هذه ننتبه عليها. لكن تبون الحقيقة وين؟ الحقيقة أن الناس هذول اللي يملكون فلوس ما أصبح عندهم هالفلوس إلا من هالحرص وهالبخل اللي فيهم. طبعا هو حقه أكيد، أنا ما أتكلم عن سالفة هذا الرجل أنه يسأل وين راحت فلوسه، هذا حقه، حتى إن شاء الله يملك فلوس الدنيا هذا يبقى حقه. لكن أقول لكم في بعض التجار يحرص أو بعض الأغنياء يحرصون على حتى الأفلاس، يعرف الدينار وين رايح، وين صرف هالدولار، شنو اشترى. احنا حياتنا كلها صرف، والله الرواتب ما ندري لما تنزل نصرفها على شنو، نهاية الشهر نقعد نفكر انا وين صرفت، وين راحت الفلوس ما ندري. عندي واحد من اصدقائي شخصية يعني مسؤولة يعني وعنده خير من رب العالمين، يعني انا اعتبره مليونير. فمرة من المرات يا جماعة صار موقف بيني وبينها إلى اليوم، وأنا أتذكر كل ما جيت عند أحد الفنادق. كان عندنا نفس الحفل ورحنا مع بعض، ركبنا بسيارته، ولما جينا عند الفندق وقفنا السيارة عند الفاليت، تعرفون هذا خدمة ركن السيارات اللي تبع الفندق، وعطانا التذكرة وخذ المفتاح وخذ السيارة ودخلنا احنا الفندق، خلصنا الحفل وكذا. لما خلص الحفل قبل لا نطلع عند الباب قال لي تعال تعال بطلات، تعال بك موضوع. وداني وين؟ في كافي موجود في الريسبشن مال الفندق، وهذا الكافي هذا يعني يكون خارج خدمة الفندق، يعني تشتري من عنده قهوة وكذا، ما له علاقة الفندق، يعني ما هو مجاني. فاشترى كوبين قهوة يعني أنا وياه، وكان حسابنا دينار وخمسمية فلس، يعني أربعة دولار، لا أربعة ونص أو خمسة دولار. بعد ما شربنا وخلصنا طلب من صاحب الكافي هذا أنه يعطينا اللي هو الفاتورة. أنا جيت بدفع، قال لي لا لا لا أنا أدفع. دفع وخذ الفاتورة اللي اشترينا فيها القهوة. لما طلعنا عند الباب نادى مال الفاليه مال خدمة ركن هذاك التذكرة اللي ياخذ لك السيارة عشان يصفطها لك، ولما تطلع من الفندق يجهزها لك ويجيبها عند الباب، ياخذ 3 دنانير يعني 9 دولار. ايش سوى؟ عطاه الفاتورة مالت الكافيه. طلع اذا انت مثلا من زباين الفندق او انك جاي مطعم داخل الفندق او كافيه داخل الفندق وعندك فاتورة، يصبح الموقف او الفالي هذا مجاني. انا صراحة انصدمت. كان يقول لي لما ركبنا قال لي شفت لو ان ما شربنا القهوة باربعة دولار ونص كان الحين دفعنا 9 دولار حق مال مواقف. والله يا جماعة صدمني، صدمني شلون يفكر حتى بالأفلاس. قال لي شنو أنا فلوسي لاقيها بالشارع؟ قلت له تعال تعال شوفنا، احنا تعال شوفنا لما نشتري أي دولارات أي مئات الدولارات آلاف الدولارات، والله ما ندري ولا نحسب، نقط بهالفلوس. يعني أنا اللي بوصله لكم أنه والله يا في تجار وأصحاب أموال لكن يعرف الفلس وين يروح. إحنا والله مساكين، الدينار يروح يبكي، دينار يروح ويطالعك يمسح دموعه، يدري أنه يروح ما يرجع. هذا مو قصة الليلة. قصة الليلة كذلك تدور حول البنك، وهذه الآن عاملة ضجة في المغرب وتحديدا في منطقة اسمها تيزينت. هذه تبعد عن أكادير تقريبا 100 كيلومتر. في واحد برتبة عميد في الشرطة، هذا يوم الأيام تعرف على مديرة بنك، وكالة بنكية بريدية، المهم نفس أفرع البنوك اللي عندنا احنا هنا. تعرف عليها وصار بينه وبينها حب وغرام وطلعات وجيات وصارت عشيقته يعني. فهو يدري ان هذه مديرة فرع وميتة في العميد وتحلم باليوم اللي يجي يتزوجها، فهذا استغل حب البنت هذه له، قام يسحب منها الأموال اللي تحت إيدها، لأن هذه مديرة الفرع وعندها خزنة والخزنة فيها ملايين الدراهم، فللعملاء طبعا ما هي لها، لكن بإمكانها أنها تتصرف فيهم يعني. فهذا قام يقول لها أنا عندي مشروع، والمشروع هذا راح يعني يدر علينا أرباح كثيرة جدا، فعطيني بالبداية يعني يحاول يستدرجه يعني، قال أعطيني 20 مليون وصدقيني خلال فترة بسيطة راح أرجعهم لك وما حد راح يحس، وأصلا أنت الفلوس اللي عندك يعني مكنزة داخل التجوري أو الخزنة ما حد راح ينتبه وراح أرجعهم يعني قبل أحد ينتبه. قالت له أوكي. عطته 20 مليون، بعدين قال هالمشروع يحتاج كذلك 50 مليون، بعدين يحتاج 100 مليون، بعدين 50 مليون، بعدين 70. المهم سحب منها 279 مليون درهم، والبنت كل فترة وفترة يا ابن الحلال ترى المبلغ صار كبير أخاف أحد يجي شيكي. قال لا لا لا ما خالف. حتى في فيديو أنا بحطه لكم في حسابي على الانستغرام، فيديو العميد وهو جالس جنب مديرة البنك هذه وهو يقول لها عطيني فلوس وتعطيه ربطة فلوس، يقول لا هذه شوية، يقول لها عطيني عطيني بعد، يوخرها شوي ويطلع من الخزنة وهو كذلك ربطتين ثلاثة، وهي تقول الله يخليك ولا وما. المهم لأن هي واثقة فيه، لكن الحبيب بدأ يسحب يسحب وهي صابرة وساكنة وتبيه يعني تحاول إنه ما تخرب العلاقة بينها وبينه لأنه تحبه، وكذلك علشان يرجع الأموال قبل أحد يكتشف. لكن وقع اللي غير متوقع. يوم الجمعة الماضية مروا عليهم فرقة هذه يسمونها تفتيشية مالت الوكالة البنكية الرئيسية اللي تجي من الدار البيضاء، يمرون على الأفرع اللي عندهم. من بين الأفرع هذه فرع تزنت هذه، فمروا عند مديرة البنك. هذه أول ما درت أن هذا الفريق التفتيشي أو مال يفتشون على الحسابات وكم موجود في الرصيد وحسابات العملاء ومن هالأمور، هذا شيء روتيني يصير كل فترة وفترة، لكنهم فاجئوها. البنت اختبصت ما هي عارفة شو تقول لهم، وخايف أن يكتشفون أن في نقص بالأموال وأن في مبالغ مختفية. يوم شافوها مرتبكة ما هي على وضعها وتقول أنا مشغولة وأنا عندي كذا وأنا الحين مضطرة أن ما أدري، قالوا لها تدري شلون نبروح الأفرع الثانية وراح نرجع لك آخر النهار تكوني أنت منظمة الحسابات علشان نخلص ونرجع للدار البيضاء. قالت أوكي. أول ما طلعوا من عندها والبنت أتروح على وجهها على طول إلى مركز الشرطة، قالت لهم أنا بعترف لكم باعتراف. قال لها شنو؟ قالت يبا أنا اختلست من المبلغ من البنك مبلغ 279 مليون درهم. لا، وهذا اللي أنا قدرت أتوصل له بهالسرعة، لو تعطوني شوي بعد مجال أبحث المبلغ أكثر من هذا بكثير، لكن اللي أتذكره أني أنا خذيت هالمبلغ وسحبته من رصيد البنك. ليش؟ ليش سويت؟ قالت والله مو بكيفي، أنا الله بلاني بحب والحب ضيعني. منو هذا الحب؟ قالت عميد اسمه فلان فلان الفلاني، يدورون على العميد ولا معطي خبر حق هلا. والظهر هي قالت له، قالت له ترجوني الفرقة التفتيشية وأنا صراحة خلاص راح يكتشفوني وأنا رايحة مركز الشرطة. أهو يوم حس إن هذا الخبلة راح تفضحه قال أنا بهرب. لما بدوا يدورون عليه رجال الأمن وصلوا عنده هلا قالوا يبا الرجل حجز تذكرته وسافر إلى أمريكا. يوم شيكوا عليه ولا إلى الآن ما طلع من المغرب. يوم السبت الماضي في آخر الوقت يعني في الليل متأخر تم إلقاء القبض على العميد وتم إحالته للتحقيق، واعترف أنه فعلا بينه وبينها علاقة حب وأنه إيه كانت تعطيه برضاها، وأنه قالوا لا يبا أنت كنت تجبرها في بعض المرات. قال لا مو صحيح. قاموا وطلعوا الفيديو اللي أنا بحطه لكم على الانستغرام لما كان يجبرها أنه تعطيه أكثر، وكان يحاول فيها ويقنعها ويصرخ عليها، ومرات يعني كان يبتزها على خفيف، يعني يبتزها عاطفيا أنه ترى أتركك وخلاص وترى بعدين ما راح نحب بعض، ومرات يضغط عليها ومرات تعطيه ربطة يقولها أعطيني ربطة ثانية. يعني الولد مشترك في الجريمة، وإلى الآن صايرة ضجة على العميد وعلى مديرة الوكالة البنكية البريدية في تيزنت. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.